الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي بلطفه تصلح الأعمال وبكرمه وجوده تدرك الآمال الحمد لله الذي بإرادته تتغير الأحوال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا لا توازنه الجبال ملء السماوات وملء الأرض وعدد مثاقيل الجبال إليه المرجع والمصير والمآل وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الرجال وبطل الأبطال سيدنا محمد وعلى الآل والأصحاب والأتباع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا بيع فيه ولا خلال. أما بعد، لو أنني طفت السماء محلقا وبنيت قصرا في الفضاء وخندقا، لو أنني أصبحت أول حاكم بلغ الأعالي دون خوف وارتقى، ورزقت خيرات الكواكب كلها، وملكت جيشا كالنجوم وفيلقا، أيفيد هذا حين أول سكرة عند الممات بدون زاد أو تقى؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المصلين، ما أجل هذه النعمة وما أعظم هذه الفرحة بعودة جوامع مملكة البحرين لفتح أبوابها لأداء أول صلاة جمعة في جماعة بعد انقطاع دام أكثر من سنة كاملة. فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا اليوم كان ينتظره الجميع بكل شوق ولهفة، والآن حان وقت الوصال. فالكلمات تعجز عن وصف ما نشعر به جميعا ونحن ندخل من هذا الباب، باب بيت الله، بيت الرحمن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن تعلقت قلوبهم ببيوت الرحمن. هذا الوقت أيها الإخوة الكرام هو وقت إظهار الحمد والشكر والثناء والتعظيم والتمجيد لله تعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذه الجمعة جمعة استثنائية، هي جمعة الحمد والثناء، جمعة التعظيم والتمجيد لله عز وجل، أن بلغنا عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، أن بلغنا سيد الشهور شهر رمضان. فالحمد لله عدد ما أحصى كتابه وعدد ما أحصى خلقه، لا نحصي ثناء على الله، هو كما أثنى على نفسه. معاشر الحاضرين، يتذكر أحدنا في هذه اللحظات حال المؤمن، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. يتذكر ذلك الظفر وذلك الفوز وتلك البشرى التي بشر الله بها عباده في قرآنه حين قال عز من قائل: وبشر الصابرين. من هم يا رب الذين إذا أصابتهم مصيبة، وأي مصيبة أعظم من فراق بيوت الله، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. معاشر المؤمنين، إننا لنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن لم يجعل مصيبتنا في ديننا ولا في عباداتنا ولا في أخلاقنا. كل المصائب تهون إلا المصيبة في الدين. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. أما المال، أما الأضرار المادية والتجارية والاقتصادية فالمال غاد ورائح، والله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وأما الصحة والعلل والأسقام فلا تخلو حياة واحد منا من عوارض صحية وأسقام وعلل هنا أو هناك، ولكن أنيسنا وسلوتنا ما قاله حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يكفر الله عنهم الخطايا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. الحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم ويشفي ويعافي. الحمد لله الذي من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وآوانا وكل بلاء حسن ابتلانا. معاشر الإخوة الكرام، يجب التأكيد في هذا اليوم على ضرورة الامتثال للتدابير الصحية بمنتهى الدقة. خطأ واحد ربما يكلفنا الكثير، سواء كان ذلك على صعيد الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم المصافحة وعدم المعانقة وعدم التقبيل، أو على صعيد الالتزام بالوقاية الشخصية: تنظيف اليد، التباعد، تعقيم لبس الكمامات، تقليل المخالطة والخروج، الانتباه عند الخروج من المسجد بعدم التزاحم ونحو ذلك. يضاف إلى كل ذلك، وهذا هو الأهم، أن نتخذ التدابير الإيمانية التي أمرنا الله بها في مثل هذه الأحوال. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الدعاء والتضرع، الرقية الشرعية، مأثورات الصباح ومأثورات المساء، المحافظة على نوافل الطاعات من الأقوال والأعمال المحبوبة لله عز وجل. إننا أيها الإخوة لنحمد الله حمدا كثيرا طيبا أن أكرم مملكتنا الحبيبة هذه بالبدار والمسارعة إلى اتخاذ التدابير الواقية من انتشار جائحة كورونا. ثم نلهج بالشكر لقيادتنا الحكيمة وفريق البحرين على ما بذلوه في إدارة هذه الأزمة، والشكر كذلك موصول لكل المعنيين بلا استثناء، كل في مجاله ومكانه وتخصصه. فلهم منا الدعاء بأن يرزقنا الله وإياهم خير الجزاء، وأن يلبسنا الله وإياهم وجميع المسلمين لباس الصحة والعافية، إنه تعالى خير مسؤول وأعظم مأمول. عليك صلاة رب الكون تترى، أيا رمز التسامح في البرايا، صلاة في الثواب تصير عشرا، فيا لله ما أزكى العطايا. صلوا وسلموا على الرسول ووالد البتول، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم عجل لنا بتفريج هذه الكربة، وأزل عنا هذه الغمة، واخلف لنا فيما فقدناه خيرا، واجعل ما أصابنا جراء كورونا طهرة لذنوبنا ورفعة في درجاتنا وتكفيرا لسيئاتنا وعظة لنا وذكرى يا أرحم الراحمين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وعليك توكلنا. أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم فرج كروب المسلمين، اللهم جنبنا وإياهم البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وانصر ضعفاءنا وادحر أعداءنا يا قوي يا متين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة،

الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله سمع الله لمن حمده. كثيرا طيبا مباركا فيك السلام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام انت السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له حي وهو كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا حول